الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة العاشر من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة العشرين من الشهر الأول لعام 2016، نفتتح هذه الرسالة أو الدرس بهذه الرسالة الموسومة بالقواعد الأربع الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ميما إذا رقي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الحمد لله. قدم المؤلف هذه المقدمة قبل ذكر القواعد الأربع والتي هي مقصود هذه الرسالة، فبدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تسمى ماذا؟ التسمية ولا البسملة؟ البسملة. التسمية هي قول بسم الله، تسميع الطعام، تسميع الذبيحة، تسميع الشراب، يقال بسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى اصطلاحا ماذا؟ البسملة. وهو بذلك اقتدى بكتاب الله، لأن الله عز وجل افتتح كتابه أيضا بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وجعل الله عز وجل البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور، وإذاك تجدها في أول كل سورة إلا سورة براءة، وهي ليست آية من سورة الفاتحة على الصحيح، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله لافتتاح السور. فهنا افتتح كتابه أو رسالته بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا باسم الله عز وجل، والله هو الإله المعبود الحق، والرحمن الرحيم اسمان الله عز وجل دالان على صفة الرحمة. أما الرحمن على وزن فعلان فمعناه ذو الرحمة الواسعة، لأن وزن فعلان يدل على الامتلاء، يقال مثلا شبعان، ريان، عطشان، تعبان، يقال ماذا؟ رحمن، يعني ممتلئ رحمة، أي أن رحمته وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، حتى الكفار وسعتهم، بل قال أهل العلم حتى أهل جهنم وسعتهم رحمة الله عز وجل، إذ لولا رحمة الله لكانوا يستحقون أكثر من ذاك العذاب، لكن رحمة الله وسعت كل شيء. وكتب الله على نفسه الرحمة، ورحمة الله سبقت غضبه، ورحمة الله غلبت غضبه. فالله عز وجل الرحمة الواسعة، فلذلك سمى نفسه الرحمن. وهذا الاسم لله الرحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل، يعني ممكن يسمى المخلوق حكيم، ملك، عزيز، جبار، ممكن، كما سمى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يقال عن مخلوق الرحمن، فالرحمن هذا خاص بالله عز وجل، لأن الله عز وجل وحده الذي وسعت رحمته كل شيء، وأما غيره فرحمته ناقصة، مهما يكون فيه من الرحمة فرحمته ناقصة، أما الرحمة الكاملة فالله عز وجل متصف بها. وهو الرحيم على وزن فعيل، يعني الذي يوصل الرحمة. ولذلك قال الفرق بين الرحمن والرحيم عند اقترانهما، يعني لو ذكر الرحمن وحده فدل على الرحمن والرحيم، ولو ذكر الرحيم وحده فدل يدل على ماذا؟ على الرحيم والرحمن. لكن عندما يقترن الرحمن بالرحيم في جملة واحدة مثل البسملة، ها الرحمن الرحيم في جملة واحدة صح، فقالوا الرحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. واسعة واصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فقالوا الرحمن صفة للذات، والرحيم صفة للفعل، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ثم قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الله أكبر. ابتدأ رسالته بهذا الدعاء الطيب، وهذا من باب اللطف وحسن التعليم والترغيب في قراءة هذه الرسالة، بدأ بهذا الدعاء الطيب فقال أسأل الله الكريم، الله عز وجل هو الكريم ذو الكرم الواسع الذي وسع كل شيء، وهو جل وعلا الكريم رب العرش. رب العرش أي خالق العرش ومالكه ومدبره، فالله عز وجل رب العرش ورب كل شيء رب العالمين. والعرش هو المخلوق العظيم المعروف، سقف المخلوقات، سقف المخلوقات، والله عز وجل استوى على العرش، يعني رب العالمين فوق العرش، يعني فوق كل شيء. فالله عز وجل رب كل شيء وفوق كل شيء، ما في شيء فوق الله، كل من سوى الله فهو دون الله عز وجل. وبهذا تبين الباطل الذي تلفظ به كثير من الناس، يقول الله في كل مكان، في أماكن طيب دونية، هل الله فيها؟ الله عز وجل فوق، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. الله عز وجل فوق كل شيء، ما في شيء فوق الله، الله فوق كل شيء، فوق السماوات، فوق العرش، فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وكل من سواه فهو دونه سبحانه وتعالى. فهذا العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، هو أعظم مخلوقات سعة، أعظم من السماوات والأرض، بل والسماوات والأرض لا شيء عند العرش، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض الفلات. الكرسي وسع السماوات والأرض، نسبة حجم السماوات والأراضين إلى الكرسي كنسبة حلقات ألقيت بأرض فلات. هذه الأرض الصحراء أكبر من حلقات كم مرة؟ بمليارات المرات، ها؟ فهذا العرش أوسع من السماوات والأرض بكثير كثير جدا. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. إذن هذا العرش كبير عظيم، حتى سمى الله المجيد وسماه عظيم وسماه كريم. من ربه؟ الله عز وجل الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إنما يذكر عظم مخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. إذا مخلوق الذي خلقه الله عز وجل بهذه العظمة، فكيف به جل وعلا؟ فالله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل شيء، أكبر من كل شيء. الله أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأكرم من كل شيء، وأعلم من كل شيء، له صفات الكمال والجلال. فلذلك يذكر هذا العرش، هذا المخلوق جل وعلا الله سبحانه وتعالى ربه. فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وصفه بالعظمة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك ماذا يعني؟ يعني يتولى جميع أمورك، يتولى جميع أمورك، في صحتك، في عقلك، في أهلك، في زوجك، في علمك، في مالك. إذا تولى الله عز العبد ولم يتخلى عنه، وليس للعبد غنى عن الله عز طرفة عين، فهو السعيد في الدنيا والآخرة. لكن الله عز وجل تخلى عن العبد، نسي العبد ربه فالله ينساه، نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لكن الذي يتولاه الله عز وجل ويدبر أموره ويصلح شأنه ويحفظه ويرفع قدره ويحفظه من العذاب، من الهم، من الغم، من الأكيد، من الأعداء، من الصديق والقريب والبعيد، هذا شأن عظيم جدا. فما أجملها من دعوة أن يدعو الله عز وجل أن يتولى أمورك في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. فقال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، والله عز وجل الله ولي المؤمنين، يعني يتولى أمورهم ويحفظهم وينصرهم ويسعدهم ويحفظ أشياء كثيرة تطلق بتولي الله عز وجل العبد. أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا، البركة الزيادة. وقال أن يجعلك مباركا في ماذا؟ مطلق البركة، يعني يزيد في علمك، يزيد في تقواك، يزيد في استقامتك، يزيد في صحتك، يزيد في سترك، يزيد في برك لوالديك، يزيد في بر أولادك لك، يزيد يزيد يزيد في مالك. البركة المطلقة هي من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي يبارك، وهو الذي يعطي، وهو الذي ينعم، وهو الذي يكرم. فهنا دعا بالبركة وأن يجعلك مباركا. والبركة أهم شيء. قد يكون صاحب عنده مال كثير لكن بلا بركة، قد يكون عنده وقت كثير لكن بلا بركة ما ينتفع، قد يكون عنده مثلا صحة وعافية لكن بلا بركة، يجعلها في معصية الله، يجعلها في ما لا ينفع. قد يكون عنده علم شرعي لكن بلا بركة، يكون وبال عليه، يكون حج عليه ليس حج له. فأهم شيء البركة. في ذاك دعا بأن يجعلك مباركا، يجعلك مباركا كما جعل أنبياء، وجعل مباركا أينما كنت. إذا قال وأن يجعلك مباركا نافعا في أخلاقك، نافعا في علمك، نافعا في كلامك، نافعا في وجودك، أن يجعلك الله مباركا أينما كنت. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وهذا حال المؤمن الكامل. المؤمن كمال المؤمن في ماذا؟ أنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، هذا حال المؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن، أي مؤمن إذا قيل مؤمن وجاء بالنصوص هنا دعوة إلى الإيمان الكامل، يعني المؤمن الكامل المثالي، هذا شأنه، هكذا يجب أن يكون وهكذا هو حاله. ليس المؤمن ناقص الإيمان، ليس المؤمن المعرض الفاسق الفاجر، وإن كان مؤمنا فيه من الإيمان، لا، هنا الدعوة إلى الإيمان الأكمل. فقال عجبا لأمر المؤمن الذي ينبغي أن يكون هكذا المثالي، المؤمن المثالي. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا حال الإنسان بين السراء والضراء، ودوام الحال من المحال، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تسر، يعطي الله عز وجل ويمنع، يبتلي عباده بالسراء والضراء، يبتليهم بالنعم ويبتليهم بالنقم، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم بماذا؟ بالنعم ولا بالنقم؟ بالنعم والنقم. فإن أعطاك الله عز وجل نعمة فهذا ابتلاء واختبار من الله، وإن أصابك الله بنقمة فهذا ابتلاء من الله واختبار. فأنت مبتلى في الليل، في النهار، في السفر، في الحضر، في السر، في العلن، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر، جميع أحوالك أنت في ابتلاء. فحال المؤمن الكامل في إيمانه النموذج الذي يقتدى به أن يكون كذلك، إن أصابته سراء شكر الله عز وجل، وإن أصابته ضراء صبر واحتسب. كيف يكون شكر الله عز وجل؟ يكون شكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فهو أن تعتقد بقلبك اعتقادا جازما بلا ريب أن ما وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم ممن؟ من الله عز وجل، حتى لو جاءت نعمة عن طريق بشر، عن طريق مخلوق، فالله الذي سخره، فالله عز وجل هو الذي سخره. وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله كثيرة وكثيرة جدا، ظاهرة وباطنة وعامة وخاصة، وأنت يجب عليك أن تعتقد بقلبك أن هذه النعم كلها ممن؟ من الله، من المنعم، من الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذا اعتقدت ذلك في قلبك فأنت شكرت الله في قلبك وتشكر الله بلسانك. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. تتكلم تقول: الله نعم علينا، الله أكرمنا، في أمن، في أمان، الحمد لله الله جعلنا مسلمين، الحمد لله سافرنا، الحمد لله أعطانا الله سمعا وأبصارا وأفئدة، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على كل النعم هذه. يجب على المسلم دائما يتحدث بها: وأما بنعمة ربك فحدث. بينما قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. كنود الإنسان يعني جنس الإنسان، يعني سائر البشر العام، هكذا عوام البشر، عامة البشر. لكنود، قالوا كنود هو الذي يعد النقم ولا يعد النعم، دائما محتج، دائما يذكر النقائص، دائما يقول ما عندنا، دائما يقول ما أخذنا، دائما يقول حالنا حال. لا، هكذا ما ينبغي، بل احمد الله عز وجل، النعم كثيرة، فأنت قد آتاك الله من النعم ما لم تسأله. يعني كثير من الناس يسأل الله: يا رب يا رب، الوظيفة الفلانية أو الشهادة الفلانية أو الموافقة الفلانية أو الرزق الفلاني، قد ينسى مع أنه يسأل الله الحاجة الفلانية، ينسى أن الله أعطاه حاجات كثيرة ما سأل الله إياها، أصبح وإلا هو بنعمة الله. جاء على الدنيا خرج من بطن أمه وإلا هو نعم كثيرة ما أعطيه الله عز وجل. أعطاك الله نعم لم تسأله إياها، فلا تنظر إلى ما لم يعطك، وإنما انظر إلى ما أعطاك واشكر الله عز وجل وتحدث بلسانك: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم الشكر بالجوارح، ما أعطاك الله من النعم هذه تجعلها في طاعة الله وتصرفها عن معصية الله. تجعل لسانك، سمعك، بصرك، أموالك، أولادك، صحتك، زوجتك، جاهك، كل تجعله في طاعة الله عز وجل وتصرفه عن معصية الله تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك، ما هو ذلك؟ شكرت الله بقلبك. كيف تشكر الله بقلبك؟ يلا من يجاوب؟ يلا شلون؟ كيف؟ كيف تشكر الله بقلبك؟ أن النعم كلها من الله عز وجل، تأكد بلا شك. طيب كيف تشكر الله باللسان؟ باللسان بذكر نعم الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. طيب كيف تشكر الله بالجوارح؟ بالجوارح نجعل جميع جوارحنا في طاعة الله عز وجل وتصرف عن معاصي الله. طيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، تفضل هذا الكلام، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو فعلت ذلك فقد شكرت الله عز وجل مع تقصيرك بالشكر. هذا لو فعلت ذلك، شوف، لو اعتقدت أن النعم كلها من الله ودائما تتحدث بنعمة الله وتجعل جوارحك في طاعة الله مستصرفة عن معصية الله، من يفعل ذلك؟ نقصر كثيرا. يقول: لو ما قصرت وأتيت بالشكر بقلبك ولسانك وجوارحك فقد شكرت الله وما زلت مقصرا. لماذا؟ لأن النعم كثيرة فشكرك سيكون حتما قليل تجاه هذه النعم، نعم كثيرة. يعني الإنسان ما يستطيع أن يجازي والديه لعظم فضلهم وحقهم عليه، فكيف سيشكر الله على النعم؟ وإنما رب العالمين أمر عباده يشكروه ولو قليلا من الشكر، ثم يعطيهم كثير. ومن رحمة الله إذا شكر العبد زاده الله من فضله، يقول تبارك وتعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هذا واجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل. قال: وإذا ابتلي صبر. تلي صبر، والبلاء هذا بالنقم بالأمراض لا بد منه. قال جل وعلا: ولنبلونكم، واللام موطئ القسم، يعني والله لنبلونكم بشيء، ليس بكل شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أبدا لا يمكن أن يعيش الإنسان بلا بلاء، ما يموت لك أحد حيصير، لابد يموت، يا ولد يا والد يا أم يا قريب يا صديق يا زوجة، موت حق آتي على الجميع. يوم سليم، يوم سقيم، يوم مبسوط ومسرور، يوم مهموم ومغموم، هذه حال الدنيا. يوم متوجع، يوم نشيط، يوم عندك، يوم ما عندك، هذه حال الدنيا. حتى اللي يتراهم من بعيد عندهم أموال هم متعبون جدا بهذه الأموال، تجد اللي ما عنده مال نومه مطمئن أكثر من اللي عنده مال. اللي عنده مال هذا يفكر كيف فلان دفع فلان ما دفع، وصلت البضاعة ما وصلت البضاعة، هذا دفع، عنده قضايا في المحاكم، المؤجرين ما دفع، واللي لا تظن اللي عنده مال ما عنده هموم. الإنسان مهموم دائما في كل شيء. فيقول شيخ عثمين: جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. هي دنيئة، يعني إذا ما الفرق بين الجنة والدنيا؟ إذا كان الدنيا تريدها بها كمال، الدنيا لابد نقص، لابد إن أكلت يعني الأكل ثقيل عليك، وإن ما تركت الأكل اشتهيت الأكل، وإن مشيت تعبت المشي لكن صار جسمك أحسن، وإذا جلست مرتاح والله لكن إيش جسمك كذا، وإن تزوجت في متاعب الزواج، وإن جلست عزابي في هم وغم، وإن جاك أولاد والله تعب الأولاد، واللي ما عنده أولاد من مستشفى إلى مستشفى من علاج إلى علاج. هكذا الدنيا حالها، هكذا الدنيا حالها حتى لا يغتر بها العاقل. فأنت لابد من بلاء، لكن إذا أصابك البلاء فاصبر، ولا نبلونكم بشيء، ليس بكل بشيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، يعني الذين يصبرون فيحبسون ألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم، حتى القلب ما يجزع وحتى اللسان ما يقول ما لا يرضي الله عز وجل، وحتى الجوارح لا تشق جيبا ولا تخمش وجها ولا تضع التراب على الرأس ولا يكسر. بعض الناس هكذا بعد ما يصير مصيبة، إما يمزق ثيابه أو يلعب ويسب ويكسر ويشوت ما يخلي شيء، وبعدين إذا بردت المصيبة قال يا الحمد لله صبرنا. وين صبرت؟ أقول ما لعنت، وربما كفرت، وربما لعنت اليوم ولعنت الساعة وكسرت الأغراض واللي جنبك، وربما طلقت الزوجة، وربما تقول صبرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الصبر المحمود الذي يؤجر عليه الإنسان عند حرارة المصيبة، لا إذا ذهبت المصيبة بردت والله صبرنا. لا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر صبي لها فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، لم تصب بمثل مصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف الرسول عليه وسلم فقيل: هذا رسول الله؟ فجاءته قالت: والله يا رسول الله ما عرفتك من الهم والغم اللي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الصبر اللي فيه أجر، اللي فيه ثواب، اللي فيه رفع الدرجات، اللي فيه تكفير السيئات عند حرارة المصيبة. فالمسلم يا أخوان الذي تعلم العلم يعرف أنه في أي لحظة معرض للمصائب، لأن هذه حال الدنيا. فماذا يعمل؟ يهيئ نفسه ويوطن نفسه أن تأتي تسمع خبر، إما في أهلك، إما في مالك، إما في وظيفتك، إما في لابد أنت لست في الجنة، أنت في الدنيا. إذا اليوم سلمت غدا لن تسلم، وإذا سلمت غدا لن تسلم بعد غدا. لابد من موت، لابد من خسارة، لابد من مرض، هذه حال الدنيا. فماذا تفعل إذا ما صبرت؟ يعني عطني بديل عن الصبر. لا شيء. يعني ماذا تفعل؟ تضرب رأسك بالجدار، ولا تشق ثيابك، ولا تلعب؟ هذا ليس لن يفوتك الأجر فحسب، بل يأتيك الاسم والعياذ بالله. فلذلك الصبر يعطي الله عليه أجر كم؟ الحسنة بكم حسنة؟ لا لا لا، الحسنة هذا عداد عند رب العالمين ما نعلم كم، الصبر بالذات. فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس كبقية الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، لا لا، الصبر هذا عليه أجر ما يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الصبر داخل في كل شيء. التوحيد يحتاج صبر، الصلاة صبر، الصيام صبر، تطبيق السنن صبر، قراءة القرآن صبر، ذكر الله صبر، طلب العلم صبر، دخول الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لابد من الصبر. فيحبس الإنسان نفسه، يحبس قلبه عن الجزع، يحبس لسانه عن التسخط والتكلام بالباطل، يحبس جوارحه حتى لا يكسر ولا يشق ثوبا ولا يشمخ وجها. لا، هذا كله حرام. قال جل وعلا: وبشر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الصوم أيضا فيه أجر ما يعلمه إلا الله، لأنه نوع من الصبر، لأنه نوع من الصبر. وكذلك العفو، العفو لن يحتاج صبر، خاصة إذا كانت إساءة شديدة في حقك وعفيت، يقول جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره كم سيعطيه؟ قال على الله. الكريم الأكرم يقول إنها علي، ها خلاص على الله، أحالك إلى نفسه سبحانه وتعالى، سيعطي ما لا يعلمه إلا الله. فالصبر والصوم والعفو هذا الأجر عند الله، ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولو لاحظنا أن الصوم والعفو عن العفو عند المقدرة، ها هذا إيش يا إخوان؟ أيضا نوع من الصبر، فكله داخل في قوله تعالى إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. الذي إذا أصابته المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كثير من الناس قد يقول هذه الكلمة ويكررها لكن دون أن يتدبرها، ما يعرف إيش معنى الكلمة. إنا لله خلقا وملكا وتدبيرا، هو ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن شاء مد أعمارنا، وإن شاء قبض أرواحنا، وإن شاء أعطانا، وإن شاء أخذ منا، وإن شاء فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل ها وهم يسألون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمره. العبيد عبيده، الخلق خلقه، الملك ملكه، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك المسلم إذا أصابته مصيبة يقول إنا لله، يفعل بنا ما يشاء، قبض أرواحنا، أعطانا، منعنا، ها خسارة، وصبنا، نجحنا، سافرنا، بقينا، قبلنا، رفضنا، أمر الله، يفعل بنا ما يشاء. إنا ما لنا كلام، إنا لله. يعني واحد لو ملك الخاص وملكه محدود قال لك كيفي فلوسه كيفي بتحاجيني، صح؟ كيف عاد رب العالمين الذي ملكه تام، الخالق المالك؟ الله يملك ما يشاء ويفعل ما يشاء، هو الذي خلق الأرواح وخلق الأبدان وخلق الأموال وخلق الأعمال وخلق النتائج وخلق الأسباب وخلق النجاح، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. فأصابك بشيء فماذا تقول؟ ها إنا لله وإنا إليه راجعون. لن نبقى مهما كانت صحتنا جيدة، مهما أكلنا أكل صحي، مهما حافظنا على أنفسنا، مهما دفينا الجو، مهما بردنا الجو، مهما احترزنا سرعة نظامية، كل شيء بالترتيب، الأكل بوقته، أيضا مغادرون هذه الدنيا شينا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الرجوع إلى الله، المصير إلى الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمسلم ليس أمامه إلا أن يصبر، هذا قمة العقل. إذا ما صبرت ماذا تفعل؟ الولد مات، الزوجة تطلقت، المال احترق، السيارة سرقت، النتيجة خلاص راس الولد، المهم بعدين ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ليس أمامك إلا الصبر. لا تفوت هذا الأجر العظيم، قد يكون سبب دخولك الجنة ما أصبت به من مصيبة، من مرض، من وفاة، من خسارة، من تأخير، من ظل، من تسلط عدو، من إصابة ببلاء، كل ذلك أمر الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الجزع ما نقول ما في أجر، بل فيه إثم، فيه اعتراض على الله عز وجل. حتى سمع لبعضهم يقول لما يا رب، ليه ليش يا رب، ما في إلا أنا؟ شنو ما في إلا أنا؟ تتسأل الله عز وجل لماذا فعل؟ أنت تسأل الله لما فعلت، لما اختار، لما ابتلى؟ الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أصلا الدنيا هذه كلها للبلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، تلي الأنبياء، تلي المرسلون، تلي الصالحون، الدنيا كلها بلاء. فيقول في هذا الدعاء الطيب أن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. أكبر من الصبر أن الإنسان يرضى، وهو نوع من الطمأنينة في قلبه أن هذا أحسن من لو ما جاءت المصيبة، المصيبة هذه أحسن، راضي فيها، مطمئن القلب. وأكمل وأكمل أن يشكر، يشكر الله على المصيبة وكأنها نعمة ليست بنقمة. وهذا ليس بواجب، هذا مستحب، لكن الواجب ماذا؟ الصبر. لا تجزع، لا في بقلب، لا قلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. وإذا أذنب استغفر. والله لو كنت سيد المتقين فلا بد لك من الاستغفار. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين. أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد أن عاش حياة لله، حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لله، قل إن صلاتي، قل، وهكذا كان حاله، أمر الله أن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال ربه جل وعلا فاستقم كما أمرت، فامتثل أمره فاستقام كما أمره الله، فقضى حياته عبادة، ذكر، قرآن، جهاد، نصائح، وعظ، خطب، صدق، استقامة، كما أراد الله عز وجل، كما أمره الله. فلما أتى إلى آخر حياته وآخر أيامه نعاه الله بسورة، يعني إشارة أن قد قرب أجله كما يقول عباس في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الله الله يقول لرسول استغفره، كل حياته لله يقول استغفر، يقول استغفر. بعضنا يا أخوان يبلغ فيه من الجهل والغفلة إذا قال استغفر قال شايف علي شيء عشان استغفر، على ماذا استغفر؟ أنا عسى ما شر شايف فيني، استغفر يا أخي أكثر من الاستغفار. فأنت يا أخي مقصر مهما فعلت، أنت مقصر، أنت مذنب مهما فعلت، لأن الذنب يا أخوان هو التفريط بالمأمور أو وقوع في المحظور. إذا رأيت نفسك غير واقع في المحظور، ونحن نقع كثيرا، لكن هب أن واحد شايف نفسه أنا مرتكب شيء، أنا مسوي شيء غلط، هل أنت ممتثل كل أوامر الله ورسوله؟ ها هل في واحد يستطيع يجرؤ ويقول أنا كل أوامر الله ورسوله 100%؟ الجواب لا. فأنت بحاجة الاستغفار على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته، يقوم في صلاته، ماذا يفعل في صلاته؟ قائم لله، قانت، خاشع، مطمئن، قارئ، راكع، معتدل، ساجد، داعي، كل صلاة يقوم بها كما أمر. فإذا سلم أول ما ينصرف من صلاة ماذا يقول؟ ها يقول، يقول استغفر الله ولا أستغفر الله؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ فهد ماذا يسمى هذا يقول؟ ها أمر صح؟ هذه صيغة الأمر، تقول أستغفر الله، لكن في حق الله ما تقول أمر، أنت ما تأمر الله، تقول هذا فعل دعاء. أستغفر الله لا، هذا فعل ماذا؟ فعل مضارع، يقول عن نفسه أستغفر الله أستغفر الله. لكن لو قال استغفر الله مثل ما يقول عمي استغفر الله، إيش الكلام هذا استغفر الله؟ شنو استغفر الله؟ الله يستغفر، الله يغفر، وما يغفر ذنوب إلا وسنين طايحين، استغفر الله استغفر الله غلط. ما هو صحيح استغفر الله، يلا ما بقي من عمرك صحيح، انت جيت للتصحيح مو مقزر استغفر الله استغفر الله غلط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لكن العجيب ملفت النظر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قائم يقرأ، خاشع، مخلص، قانت، راكع، معتدل، ساجد، داعي، خشوع، خضوع، ومع ذلك أول ما يسلم يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا كل الرسل، كل الرسل، هذه من المسائل التي اتفق عليها الرسل، ما جاء رسول إلا وأمر قومه أن يستغفر الله، واستغفر لذنبك، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استكثر أكثر من استغفار. قال العلم من ابن تيمية رحمه الله الاستغفار من أوسع أبواب الخير بعد التوحيد. ليه؟ لماذا؟ قال استغفار لا يحتاج وضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا مال ولا سفر إلى مكة ولا طهارة ولا استئذان ولا وقت ولا كم باقي على الاستغفار. لا لا لا، كله مفتوح، واسع باب الاستغفار. استغفر الله يا عبد الله في ليل في نهار وانت ماشي على جنبك وانت رايح وانت جاي، بوضوء من غير وضوء، مستقبل قبلة مش مستقبل قبلة، مسافر حاضر، جميع أوقاتك تستطيع أن تستغفر الله، باب واسع واسع عظيم. وبالأسحار هم يستغفرون أكثر من الاستغفار. فهنا الشيخ يدعو الله أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر. طيب واحد يقول إذا أذنب استغفر يعني ما استغفر لما أذنب؟ لا حبيبي أنت على طول طايح في الذنوب ترى. من قال؟ شايف علي؟ الله الذي خلقنا يقول قل يا عبادي إنكم تخطئون طايحين، أنتم تخطئون في الليل والنهار كلكم بلا استثناء، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ليل نهار. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر. قال أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنواء السعادة. أي والله هذا هو السعيد، سعداء الدنيا والآخرة يا أخوان، الذين يشكرون الله على النعم ويصبرون على البلاء ويستغفرون من تقصيرهم، يشكرون الله عز وجل على النعم الظاهرة الباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، العامة والخاصة. فيك نعم أنت ما تدري شو كم في داخلك من أجهزة، كثير من الناس ما يعرف إيش في أجهزة في جوفه إلا إذا أصيب بمرض، عرف إيش البنكرياس ولا عرف شيء الكبد ولا شو وظيفة الكلى. ما دام واحد ما هو متخصص شغال أجهزة في بطنه أشكال وألوان، في عروق في الإنسان، في أعصاب في الإنسان، في عظام في الإنسان، في 360 مفصل شغال في رقبة في ظهرك. في تصور لو الإنسان بدون مفاصل كيف يحصل؟ لا يلتفت ولا يتحرك ولا كان مأساة. لو واحد الإنسان إذا أصيب جبسه إيده يقعد مأساة على ما يفكوا الجبس. أنت تتحرك، أنت تتنفس، جهاز تنفسي وجهاز تناسلي وجهاز إيش يقولوا بعد هضمي وجهاز أعصاب ومخ وأشياء هذه بس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أشكر الله على النعم ما علمت منها وما لم تعلم، واصبر على البلاء فالدنيا دار بلاء، واستغفر الله فإنك تخطئ بالليل والنهار. فمن وفق إلى هذه الثلاث، يا ما هي؟ الشكر والصبر والاستغفار. قال فهي عنوان السعادة. صلى الله يسعدنا وإياكم. ثم قال اعلم، وهذا أسلوب القرآن كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله الله، اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا. الله يقول اعلم، ها هنا الله يقول، هنا المؤلف يقتبس من أسلوب القرآن فيقول اعلم، ثم يدعو لك دعوة طيبة يقول أرشدك الله لطاعته. الله أكبر، أرشدك الله جعلك من الراشدين ووفقك إلى ذلك، فيقول أرشدك الله إلى طاعته. يعني تعلم هذه الأساليب، حتى غضبت على ابنك ولا كذا لا تقول الله يأخذك، لا تقول الله يلعنك، لا تقول الله يلعن، لا لا لا لا قل الله يهديك حتى وانت معصب، قل الله يصلحك حتى الغضبان. لا تدعو دعاء إلا بخير، لا تدعو على أولادكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل يوافق ساعة استجابة فيستجاب لكم. لا تقول روح الله لا يردك، لا تقول الله يأخذك، لا تقول الله يلعنك، لا تقول لا لا لا قل الله يهديك، قل الله يصلحك، قل الله يرشدك، قل الله يوفقك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما قال لي شيء فعلته لما فعلته 10 سنوات ولا مرة، ولا شيء لما فعله لما لم تفعله. خلق قدوة. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب العالمين، رب العالمين يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عتاب اللطيف يقول عفى الله عنك، لماذا أنت له؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك. فالشيخ هنا يستعمل هذا الأسلوب، أسلوب الكتاب والسنة، فيقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فصار كل من مال عن الشرك ووحد الله عز وجل قال عنه إيش؟ أنه حنيفا مسلما. وهذا قبل هذا قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت، أول شيء يكفر بالطاغوت ها، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، شوف النفي قبل الإسلام، لا إله يعني مال عن الشرك، نفى أن يكون سمى إله يستحق العبادة، إلا الله أثبت الألوهية الحق لمن؟ لله وحده. فالحنيفية ملة إبراهيم، الملة لها عدة إطلاقات، من معانيها الدين يعني دين إبراهيم الذي أرسل الله عز به إبراهيم، لماذا؟ إيش معنى إبراهيم؟ قال إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء والمرسلين، كل الرسل بعده من ولده، إما من ولده إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وإما من ولده إسحاق يعقوب عليه السلام. فهذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة هي الخضوع والتذلل لغة، يقال طريق معبد يعني مذلل وممهد، ويقال بعير معبد يعني مذلل صالح للركوب لأن يكون راحلة. فالعبادة معناها في اللغة الخضوع والتذلل. وأما العبادة لله الشرعية فهي كما عرف الشيخ السرتني بتعريف العلماء منذ مئات السنين ينقلونه باختصاره وجماله، قال هو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الدعاء، الذكر، الصيام، الخشية، الخوف، الرجاء، عبادات كثيرة، منها عبادات قلبية، عبادات قلبية كالإخلاص والحياء من الله والخوف والرهبة والرغبة والرجاء، هذه عبادات قلبية. ومنها عبادات قولية باللسان، أعظمها قراءة القرآن والذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والخطب والتعليم، كل عبارات إيش؟ ماذا؟ قولية. وفي عبارات بدنية بالبدن، مثل القيام بالصلاة، مثل الركوع، مثل الاعتدال، مثل السجود، مثل الجلوس، مثل السلام، مثل الطواف بالبيت، مثل السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، مثل السعي على أرامل المساكين، مثل الصوم. العبادات بدنية قم بالبدن. قال وعبادات مالية بالمال تتعبد الله عز وجل، أعظمها وأجلها الزكاة، ركن أركان الإسلام، والصدقات تطوع والنفق على الزوجة والأولاد وهي أفضل من الصدقات، والكفارات، وكل ما هو والذبح والنحر، الذبيحة تذبحها أو تنحرها، هذه عبادات مالية. فهذه عبادة إما تكون قلبية أو بدنية أو قولية أو مالية. طيب الصلاة عبادة ماذا؟ إذا جاوبت صح نعطيك كتاب. أنا بدنية وقلبية، يعني بدنية فعلية. هدية، خليك تختار اللي تبي. سوداني، يلا يلا يا زول، بالبدن والقلب، بالقول والفعل، قول وفعل يعني صلي، قول وفعل صلاة، يعني ما بالقول والفعل ما فيها شيء قلبي، يعني بالقلب بعد، يعني الصلاة بالقلب مركبة، مركبة من عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية بالبدن. ما فيها مال؟ بلاش؟ أنت لابس ثوب سوداني؟ هذا بلاش ولا فلوس؟ تستر في عورتك وتصلي، وصلت العورة شرط من شروط الصلاة، إذا فيها فلوس بعد صح؟ لو راح تارك شغلك وجاي وتصلي، ها؟ كان بإمكانك توقف هناك وتبيع وتشتري، فاسعوا أولادك لا وذروا البيع، ذروا البيع ها فاسعوا أولادك لا لا الظاهر حتى بعد مالية. فشوف الصلاة هذه ما أعظمها يا أخوان، جمعت بين ماذا وماذا وماذا؟ عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة بدنية وعبادة مالية. شوف كل هذا في الصلاة، شأنه عظيم، الصلاة شأنه عظيم، عظيم جدا. تبي تعرف دينك وقدرك ومدى التزامك واستقامتك، انظر في حال صلاتك، انظر في حال صلاتك. إذا كنت ممن يحافظ على الصلاة فأنت على خير عظيم، كم ينقص منك من الخير بقدر ما تنقص من صلاتك. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، المنافقون أثقل صلاة على المنافق صلاة الصبح والعشاء. يعني راجع نفسك، راجع نفسك، هل كل يوم تدرك خمس تكبيرات الإحرام مع الإمام؟ ترى كثير من الناس صلاة طوفة، صلاتين، ركعة، ركعتين، جاء التشهد، جماعة ثانية، طافة نومة. لا يا أخي، انظر في حال صلاتك، ترى أهم من دوامك، أهم من وظيفتك، أهم من ثيابك، أهم من جهازك، أهم من سيارتك. انظر في حال صلاتك، فهي مركب من ماذا وماذا وماذا؟ قولية، فعلية، قلبية، مالية. تعال خذ اختار ما شئت. والله نختار لك التوحيد، ترى التوحيد ما تدخل جنة إلا به، ترى والله ما لك عمل بالجنة لما وحدت الله. ها تقول حتى الشيخ يقول أن تعبد الله وحده. لاحظ هذا مهم جدا جدا جدا جدا، وحده، لأن ما من مشرك ولا طيب ولا خبيث ولا كبير ولا صغير ولا هندوسي ولا مجوسي ولا يهودي ولا صليبي ولا إلا هو عبد الله. أكثر من إبليس بعد، إبليس مادة الشر يعبد الله. ماذا قال إبليس؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبد، هو دعا الله. يعني عبد الله ولا ما عبد الله؟ عبد الله ولا ما عبد؟ عبد الله. إبليس دعا الله. فليس العبر فقط أن تعبد الله، لا، أن تعبد الله وحده، وإلا حتى إبليس يعبد الله. المشركون عباد الأصنام والأوثان، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. كل الناس تعبد الله، ما في إنسان لا يعبد الله، حتى الهندوسي، حتى المجوسي، حتى اليهودي، حتى النصراني، الكل يعبد الله. لكن العبرة أن يعبد الله أيش إخوان؟ وحده. فمن عبد الله وعبد غيره فهو مشرك. الحلف بالله أليس عبادة؟ أليس عبادة؟ المشرك إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لا يحلف بعد بعزة الله هذا الكافر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يحلف بالله بعزة الله. لا تفهم هذا إلا بهذا الفهم الصحيح، أن العبادة التوحيد أن تعبد الله وحده. هنا يشكل على كثير من الناس، والله من الناس من لا يقول، لا تقول يهود كفار، قل يهود لا تقول كفار. طيب هم يعبدون الله ويعبدون غير الله، يعبدون الله وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى النصارى كما يقال بالعامية، عينك عينك، يعبدون ثلاثة مش واحد، ثلاثة. لا تقول عن الكفار، ايش اقول عنهم؟ موحدون، اقول عنهم مخلصون، اقول عنهم ها مسلمون، يعبدون ثلاثة هم يقولون. كيف بلغ الجهل في جمهور المسلمين لهذا الحد؟ ما يعرفون ان العبادة لا تكون عبادة الا اذا كانت ها لمن؟ لله ماذا؟ وحده. حتى فوقها جنبها 100 خط، لازم عبادة الله وحده. وذاك الله عز وجل وإلهكم إله واحد، وقل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خالص لله. لابد أن تكون عبادة لله وحده، ليس العبرة أن تعبد الله فحسب. الكل يعبد الله، أخذها قاعدة، الكل يعبد الله، إنس، جن، بشر، ملائكة، مسلمون، كفار، طيب، خبيث، كل يعبد الله. لكن من ذا الذي يعبد الله وحده؟ الموحدون. ولذلك قيل عن الموحدون لأنهم يعبدون الله وحده، فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الذي أمر نبي، هذا الذي أمر نبي. ما الدليل بأن الله أمر أن نعبد الله مخلصا له الدين؟ أوضح لكم أكثر. حنفاء ويقيم الصلاة. يلا هدية. الله ايه؟ لا لا ما في هدية، لا هدية ولا رقم. سورة البينة، سورة البينة. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك. الله أكبر، ما شاء الله عليك، شفت؟ هذا الذي أمرنا به، ما أمرنا بغير هذا. وما أمروا إلا، هذا أسلوب حصر لأنه نفي ثم أداة استثناء إلا، هذا الذي أمرنا به، ما أمرنا إلا بهذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ تو قلنا يعني ها مايلين عن الشرك إلى التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين القيم هو إخلاص الدين لله، العبادة لله. يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ما هو الذي لله؟ الدين الخالص، هذا منطوق هذه الآية. ألا لله الدين الخالص، اللي عرف ما المفهوم منها؟ اللي لله الدين الخالص، هذا المنطوق، فماذا نفهم منه؟ لله الدين، اللي لله هو الدين الخالص، فما المفهوم من هناك؟ ديان من غير خالص الله أكبر. ما اسمك؟ فهد. خذ هذا الرش كتاب، خذ يا فهد. إذا قال الله على لله الدين الخالص، معناه المفهوم منه أن ما ليس بخالص فليس لله. هو عبادة لله، صح عبادة لله، لكن ليس بخالص، هو حينئذ النتيجة ليس لله. وهذا المفهوم لهذه الآية، هذا المفهوم لهذه الآية. أي آية؟ ألا لله دين خالص. المفهوم من هذه الآية ألا لله دين خالص، يعني ما ليس بخالص وهو ليس لله، جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري فهو الذي أشرك. وفي لفظ فهو تركته وشركه، تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك. إذن ما الذي لله؟ خالص. ألا لله الدين الخالص، يعني ما ليس بخالص لله ولغير الله، لله ولغير الله، فسيكون لغير الله. الله ما يقبل، إما أن يكون خالصا وإلا لا يقبله الله. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أسلوب حصر. كيف عرفنا أنه أسلوب حصر؟ من يعرف يأخذ هدية؟ ها؟ بس أنت ما استأذنت، ما استأذنت وأعطناك ذاك هدية ولا لا؟ ما أعطناك؟ خلاص يلا. نفي واستثناء، أين النفي؟ ها؟ نفي، كمل. ما، وما خلقت، لم أخلق الجن والإنس، أين استثناء؟ إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون، معنى يعبدون من يعرف؟ يوحدون. من قالها من الصحابة؟ إذا عرف من اللي قالها، هو ترى ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة راحت عليك الهدية، راحت. ها؟ لا خذ هديك، صل خاطري، صاحي صل خاطري شوي، يعطيني قصيد بعد مقبول وما يقول. يلا، إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، قالها ابن عباس رضي الله عنه. وقيل في تفسير الآية: إلا ليعرفون، ولا منافات. فمعرفة الله عز وجل وسيلة إلى عبادة الله، ولذلك المشركون جاهلون بالله، فلذلك أشركوا بالله، ظنوا بأن الله لا يسمع الدعاء إلا بشفاعة، إلا بواسطة، فدعوا من دون الله، جهل. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فكلما ازداد العبد بالله علما ازداد لله عبادة. فأنت لابد أنك تعرف أنك مخلوق لعبادة الله، وأنك مخلوق لتعرف الله، ومن عرف الله عبد الله. فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمره بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا قال إلا لتعبدون، وقال هناك لتعلموا. فعبادة الله والعلم به هذا داخل على هذا. فذلك جاء في تفسير الآية: إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وإلا ليعبدون، إلا ليعرفون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن قال: أنك تقدم على قومنا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية قال لهم: فإنهم عرفوا الله. في رواية قال: فإنهم أطاعوك. وفي رواية قال: فإنهم عرفوا الله. لأن من شهد أن لا إله إلا الله يشهد على ماذا؟ على علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون إلا ليعرفون. هذه الآية جاءت قبلها آية من سورة الذاريات، ما هي؟ أذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. ها يوسف، أذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، قولها صح جماعة. يوسف العتيبي، ها يوسف ولا أبو يوسف؟ خابرك يوسف، خليت أبو يوسف. ها وذكر فإن الذكرى، وذكر فإن الذكرى، ما شاء الله عليك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا دليل أن أولى ما نتذاكر به ونذكر الآخرين هذه الحقيقة العظيمة اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسون سنة المغرب. Thank you.